نهجي صواب سليم القصد والشيمي. عاهدتك الله ربي أن أكون سوى نهجي صواب سليم القصد والشيمي. نهجي صواب سليم القصد والشيمي.